يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. وهذا يقول: عندنا عمال، هل أعطيهم العمل بالوتر المتر أو أخذ عليهم مبلغ 200 ريال؟ يا أخي، العمال الذين استقدمتهم وبينك وبينهم اتفاق على العمل الذي يقومون به، فإنك عندما تأتي بهم هنا تشغلهم في العمل الذي تم الاتفاق عليه، لأن بعض الناس يشتغل مع العمال في بلدهم يتفق معهم على عقد، فإذا جاء هنا أرغمهم على عقد يختلف عن العقد الذي تم الاتفاق عليه بينه وبينهم في بلده، وهذا ما يجوز له. هذا يقول: اعتديت على مسلم دون أن يعلم أن إلى من اعتدى عليه، وإن أخبرته زادت المشكلة تعقيدا، فماذا أفعل؟ يا أخي، إذا كنت أنت تقول اعتديت عليه، ومعنى ذلك أنك عملت عملا محرما وهو لا يعلم، فإذا كان إخبارك له يترتب عليه مفسدة أعظم أو يترتب عليه مفسدة مثل المصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن عليك أن تدعو له وأن تتصدق بالمال على نيته لعل الله أن يعفو عنك، وأن تتوب أيضا فيما بينك وبين الله، لأن الله حرم الاعتداء، وتحريم الاعتداء حق، وإن كان يعني في حق مخلوق لكن فيه حق لله جل وعلا. طفل أحرمنا له بالعمرة، هل يجوز أن نلبسه الحفاظة؟ نعم، تلبسه الحفاظة. شخص جاء للحرم مبكرا يوم الجمعة، وفي أثناء الخطبة الثانية انتقل من الأروقة إلى الصحن ليكون قريبا من الإمام، هل هذا فعله؟ هل يجوز فعله؟ نعم. هل الوقوف صفا من أجل تقبيل الحجر هل يعتبر بدعة؟ لا يا أخي، هذه ناحية تنظيمية للناس من أجل ألا يضر بعضهم بعضا، والظاهر أنك لا تفرق بين البدعة والسنة. نويت أن أحج وأعتمر عن جدتي تبلغ من العمر ما بين 60 إلى 75 عام، وهي لا تستطيع أن تتكلم العربية، ولا تستطيع أن تدعو بالعربية أو تذكر أو تقرأ الأركان، هل يجوز أن يعتمر عنها؟ إذا أردت أن تحج عنها أو تعتمر، فإنك تخبرها باللغة التي تفهمها بأنك ستحج عنها وتعتمر، لأن الحج والعمرة عبادة، والعبادات العبادات النيابة فيها لابد أن تكون بنية من أنيب عنه. والدي رجل مدي متدين يناصر رجال الدعوة، يصوم أيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لكنه يصوم أيضا أيام السفر، لأنه عند قدومنا إلى مدري وش هالكلمة للعمرة صادف يوم الاثنين، وتجادلنا في صوم ذلك اليوم بسبب السفر، علما بأنه قد صام، فما حكم صيام المسافر؟ صيام المسافر صحيح، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن الإنسان إذا كان يعمل أعمالا من النوافل في حضره فإن أجرها يكتب له إذا سافر، ولا يفعلها كالإنسان الذي يتطوع في الحضر ركعات كثيرة أو يصوم، فإنه يكتب له أجر صلاته وأجر صيامه في سفره ولو لم يصم ولم يصلي، يعني الصلوات النوافل، فضل الله واسع. وهكذا المريض، يوجد واحد نفر وهو ابن عم امراتي، رجل بطال، حلفت على امراتي تكون خالعة بالثلاث إذا كلمت هذا الرجل، فقابلها في الطريق وكلمها، فما حكم هذا اليمين؟ اليمين على حسب نيتك، لكن إذا جاء الشيخ الذي يفتي الليلة القادمة إن شاء الله تسأله، لأنني أنا لا أفتي في الطلاق. زوجتي تكثر من اللعن، أعوذ بالله، والسب، وإذا نصحتها تعاند، وكذلك أثناء حديثي ترفع صوتها بحجة أن الرجال يرفعون أصواتهم. إذا ساءت العلاقة بين الزوجين فلا بد من معرفة الأسباب، قد تكون الأسباب من الزوج، وقد تكون من الزوجة، وقد تكون منهما جميعا، فلا بد من النظر في الأسباب ومعالجتها حتى بعد ذلك تزول الآثار المترتبة عليها. نحن نصلي في الحرم وأحذيتنا أمامنا، فما حكم صلاتنا؟ إذا جعلت حذائك بين قدميك هذا هو الأفضل حتى ما تكون أمامك. هل يجوز للحائض الدخول؟ يسأل عنها تدخل الحرم والبقاء فيما تدخل. هل يجوز للمرأة لبس الملابس الفاتنة؟ لا، لا يجوز لها، الله فاضيات الحريم. ما حكم لبس العباءة العمانية بجميع أشكالها؟ أنا لا أعرفها، ولكنها جابت كلمة في الآخر تقول علما أنها توضع على الكتف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المترجلات من النساء، يعني اللاتي يتشبهن بالرجال. فلبس العباءة على الكتف هذا مشابه للبس الرجل للبشت على الكتف، فتكون المرأة ملعونة. أنا أحضر للحرم دون أن أتوضأ ثم أتوضأ من زمزم، ما في مانع، لكن لا يجوز الاستنجاء منه. وما صحة قول هذا الكلام؟ توقع يا عبدي وأجاك، هذا المقصود منه أن الإنسان يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب، مثل الإنسان إذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يورد ممرض على مصح، يعني أن الإنسان إذا كان مريض بمرض معدي ما يأتي إليه مثلا شخص صحيح خشية من العدوى. هل يجوز أخذ أهل البيت من الفدية عندما يفدون عن عدم قص الشعر؟ لا، لا يجوز لهم، لأن هذا حق للفقراء. وهذا يقول نذهب أحيانا إلى الخارج من أجل النزهة ونصطحب معنا بعض الكتب للتعريف بالإسلام. يا أخي، الله يعلم ما في نفسك، إذا كنت ذهبت من أجل الدعوة إلى الله فهذا عمل نرجو أن تثاب عليه، أما إذا كنت تخلط عملا سيئا وعملا صالحا فهذا أمرك إلى الله وأنت أعلم بنفسك. يعني في بعض الناس يروح يصد عن أهله وعن معارفه ويسكر ويفعل الزنا ويفعل الأمور المحرمة لأن ما في أحد يعرفه وله مهتم من الله، لا، هو يهتم من الناس الذين يعرفونه. فمثل هذا الإنسان لا يجوز له السفر. لي عم وأبناؤه أحدهم متزوج بأختي ولهم فترة مقاطعين رغم وصلنا لهم، وللبحث عن أسباب ذلك اتضح لنا أنهم ينسبون لنا أننا سحرناهم، حتى أختنا ولا نعرف كيف يعني نتخلص من هذا، والجواب أنتم أعلموا بأنفسكم. إذا كان ما حصل منكم شيء من الأذى عليهم فكلامهم لا قيمة له، أحسنوا إليهم ولا تطلبوا منهم أن يحسنوا إليكم، وتحملوا أذاهم ولا يأتيهم منكم أذى. وهذا يقول هل يجوز للمرأة أن تنام وهي كاشفة الرأس والشعر؟ إذا كانت في بيتها منفردة فهذا إليها، أما إذا كانت عند يعني إذا كانت في مثلا في محل تخشى أنه يراها الرجال أو ما إلى ذلك فإنها تتغطى. وهذا يسأل عن حكم تصوير الأطفال للذكرى. يا أخي الأطفال علمهم القرآن، لا تصورهم وتحتفظ بذكراهم، تصوير حرام. ما الحكم في من لا يجد حذاءه الزنوبة عند باب الحرم فيأخذ غيرها مثلها؟ لا يا أخي، ما يجوز لك تأخذ غيرها مثلها، لأنك لا تدري من الذي سرق حذاءك. وهذا يسأل عن البصاق تجاه القبلة، ما يجوز، أعوذ بالله، بعض الناس يصير سيء الأدب. وهذا يقول أنا اعتمرت عن نفسي، هل أستطيع أن أعتمر مرة أخرى عن عمي لأنه ميت؟ نعم، تخرج إلى التنعيم وتحرم له. إن جدتي أصيبت بجلطة كانت تصلي جمعا وقصرا، وقد علمنا بعد موتها أنها لا يجوز لها أن تقصر. القصر ما يجوز لها، لكن يجوز لها الجمع، ادعوا لها لأنها جاهلة. والسؤال هل يجوز قول صدق الله العظيم؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل صدق الله، ويقول ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. هذا يسأل عن صلاة الحاجة، إذا كان إن الإنسان له حاجة فيما بينه وبين ربه فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله الحاجة التي يريدها. وهذا هل الدم يبطل الوضوء؟ نعم، إذا كان كثيرا. ويسأل عن تقبيل الحجر الأسود سنة، ما شاء الله. هذا السؤال الأول، هل هناك دعاء عند بئر زمزم إذا أردت أن تشرب فادع بالدعاء، لأن بالدعاء الذي تريده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، فتشربه وتدعو بشفاء مرضك إذا كنت مريضا. تدعو مثلا أن الله سبحانه وتعالى يثبتك على الدين، لأن حديث ماء زمزم لما شرب له، كلمة ما هذه عامة. والسؤال الثاني، امرأة حجت مع زوجها وتوفي زوجها في نصف الطريق، هل تكمل حجها أم ترجع وتكون في الإحداد؟ هذا سؤال مفروض، لأن حنا الآن في شهر ربيع الثاني، لو هذا الكلام جاي وحنا في شهر الحج سأل السؤال هذا، لكن هذا سؤال مفروض. لكن لو فرضنا أن هذا وقع فإنها تكمل حجها. سؤال الثالث يقول، وهذا يسأل يقول نبيك تنبه على النقاب والعباءة العمانية أو الفرنسية، المقصود أن العباءة التي تلبس على الكتفين لا تجوز، وأما النقاب فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة سواء كانت محرمة بعمرة أو حج، نهاها أن تنتقب. فالمرأة لا يجوز لها أن تنتقب إذا أحرمت بحج أو عمرة، ولكن تضع خمارا على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا كانت عند النساء أو عند محارمها أو منفردة فإنه يجب عليها كشف وجهها. هذه امرأة تقول توفي والدي منذ عام ولم أنزل بلدي لكي أزور أهلي، والآن بعد مرور عامين من إجازتي الماضية أريد السفر لكي أرى أمي وأبر بها، ولكن ظروف زوجي في العمل تمنعه من النزول معي، هل يجوز لي أن أسافر مع أولادي الأربعة أم لا؟ إذا كان واحد منهم قد بلغ، يعني إذا كان قد بلغ 15 سنة أو احتلم أو نبت شعر خشن في قبله، هذه إذا وجدت علامة من هذه العلامات فإنه يكون محرما، وإذا كان دون ذلك فإنه لا يجوز لك السفر إلا بمحرم. وهذا ما حكم الصلاة عظيم هذا المرة. وهذا يقول شخص اتجهت له الشبه بالتعامل مع السحرة للانتقام ممن يحقد عليهم، يوجد أشخاص حصل لهم ضرر بإذن الله، وعند مناصحته يغضب ولا يقبل ذلك، ويشهد عليه عدد من الأشخاص أن لديه أرقام هواتف بعض السحرة، فهل يحق لنا أن نبلغ عنه السلطات؟ نعم، إذا تأكدتم من شره فبلغوا عنه. اليد إذا سرقت تقطع. وهذا يسأل عن حلق اللحية، يمكن هذا ودي يصير فني، يعني يصير منظم جسمه على اللحية أو تخفيفها. لا يجوز، لا يجوز حلقها ولا يجوز تخفيفها. الله، بعض الناس ما عنده شعر زي اللحية زي الراسه، وهم رجال عمره 50 سنة 60 سنة، يزين ثوبه ويزين لحيته ويزين. سبحان الله العقول. هل يصح أن أصلي صلاة النافلة التي بين المغرب والعشاء وإن لم أصلي المغرب بعد؟ لأن كتابة ما هي بواضحة، هذه أي بواضحة السؤال. امرأة حجت حجتها الفريضة وفي أثناء الطواف واجهت زحاما شديدا فأحدثت على نفسها ولم تستطع الذهاب إلى دورة المياه لعدم معرفتها وخوف الضياء، ماذا عليها إذا كان هذا الطواف طواف عمرة أو كان طواف حج؟ فإنه لا يصح، وعلى هذا الأساس لا تكون العمرة صحيحة. وعلى هذا الأساس إذا كان طواف الإفاضة فهو باق في ذمتها، أما إذا كان طواف القدوم فطواف القدوم سنة، وإذا كان طواف الوداع وسافرت إلى بلدها فإن هذا يجبر بدم، فهي أعلم بنفسها. وهذا يقول عائلة أتت إلى مكة، بعضهم أحرم من الميقات وبعضهم لم يحرم، ووصلوا إلى مكة وأمهم عليها العادة، هل إذا تطهرت الأم يعودون إلى المحرم ويحرمون؟ ماذا عليها؟ الذين أحرموا من الميقات إحرامهم صحيح، والذين لم يحرموا يرجعون إلى الميقات ويحرمون منه للعمرة، ومن أحرم من مكة ولم يحرم من الميقات فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم إذا أحرم وأتى بالعمرة لأنه أحرم دون الميقات. وهذا يقول أنا لي مراجعة في المستشفى في جدة ولست من أهل مكة، أي من خارج منطقة مكة، وأقيم في جدة فترة العلاج، وأحيانا في مكة حتى ينتهي الموعد ثم أعود، ولي رغبة في أداء العمرة، فهل أحرم من جدة أم من الميقات؟ إذا كنت أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة، وإذا كنت أنشأت العمرة من مكة فاخرج إلى مسجد عائشة وأحرم منه. يقول إنني شاب أبلغ من العمر 25 سنة، وقد كنت موظفا وفصلت من عملي، وأن كل ما وجدت عملا أفصل ثانية ولا أعلم السبب، رغم اجتهادي وصلاة. هل يتوجب علي على أقاربي وإخوتي الصرف علي؟ نعم، إذا كان والدك موجود أو إخوانك فإنه يجب عليهم أن يصرفوا لك، يعني يقدموا لك المصاريف التي تكفي، ولكن لعلي أراك بعدما أنتهي من الإجابة على الأسئلة، لأنك أنت يمكن عندك شيء أسألك عنه إن شاء الله ويصير خير. إن ولدي طلب أن يدعو الله عند الكعبة، وفعلا ذهب وضع يديه عليها وخفض رأسه وأخذ يدعو الله، وقد كان قبل ذلك يلعب وما أدري وش هذه عند الطواف، وقد اعترف الأب ذلك توسل، وقال الأب إن هذا توسل وحرام، رغم أن الولد أخذ يدعو الله بحاجات ولا يعتقد بأن لها تأثير. يا أخي دعاؤه ليس فيه شيء. أعمل معلمة في قرية نائية قرابة 4 سنوات، وزوجي وأولادي وإخوتي الأيتام يبعدون عني 300 كيلو، طالبت بالنقل ولا جدوى، يطلبون البديل، نقلوا زميلاتي المعينات بعدي بسنة، ولما سألتهن قلن إن هناك مكتب خدمات ينقلهن بمبلغ كبير، ونقلن فعلا وباشرنا العمل، هل يجوز لي أن أعطي المكتب هذا مكتب يسمونها مكاتب الخدمات العامة، إذا بغى موظف يتوظف، ولا حرمة تتوظف، ولا نقل، ولا ترفيع، يجي لها المكتب ويتفق معهم، يعطيهم رشوة 30,000، 40,000، 50,000، على حسب الوظيفة، وعلى حسب الموظف، وعلى حسب قرب المسافة أو بعد المسافة. والحقيقة أن هذا لا يجوز، لأن هذا رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، يعني الوسيط الذي بينهما. هذا يقول احتلم في صلاة الفجر ثم توضأ وصلى، ما حكم صلاتي؟ يا أخي، إذا نزل منك مني فإن صلاتك ليست بصحيحة، عليك أن تغتسل وأن تتوضأ وتعيد الصلاة. وهذا يقول أيهما أفضل أثناء أكل الطعام، الكلام أم السكوت؟ إذا كان الكلام فيه مصلحة ما في مانع، وإذا كان الكلام فيه مضرة وإلا كلام فضولي فالسكوت أفضل، لأن الناس قد يتكلمون بالعلم، قد يتكلمون بأمور نافعة، وقد يتكلمون في سهو وفي لهو وفي غيبة ونميمة وما إلى ذلك. في المقصود أن العبرة بنوعية الكلام. وهذا يقول ما هي أنواع أعمال القلب التي يصح بها الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أركان الإيمان 6، وهذه كلها من أعمال القلب، ولكن هذه الأعمال، ولكن أعمال القلب لا تصح إلا بأعمال الجوارح، ما تكفي. وهذا يسأل عن لبس النقاب. إذا كانت المرأة ليست محرمة في عمرة ولا في حج وليست في صلاة، فإنه لا مانع من لبسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، فهذا دليل على وجوده. يقول شركة عرض علي استئجار عمارة بسعر الغرفة 2,300 ريال للسهم الواحد، لكن عرض عليه سعر 1,300 الغرفة، وقال أنا أمشي لكم العرض بمبلغ وقدره 40,000. هذا والله السؤال ما هو واضح، يعيد السؤال مرة أخرى. إنني بعد الاستنجاء والوضوء بدقائق أشعر بخروج نقطة من السائل من الذكر، وعندما أنظر إليها فإنني أراها أقرب إلى لون الماء من لون البول. هذا يسمونه ودي، اللي يخرج بعد البول يسمونه ودي. وعند ذلك أعيد الوضوء. الواجب عليك أنك تعيد الوضوء، لا تصلي إلا على طهارة متيقنة. وهذا من نام عن صلاة الفجر حتى أدركه الظهر فكيف يقضي الفجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت عندما استيقظ تتوضأ وتصلي الفجر، ثم بعد ذلك تصلي الظهر، لأن الترتيب واجب. هل يجوز الجمع، جمع العصر بعد صلاة الجمعة؟ إذا صليت الجمعة في الحرم فإنك لا تصلي صلاة العصر قصرا، تصلي صلاة الجمعة وتسافر، وإذا حان وقت صلاة العصر وأنت في السفر فإنك تقصرها. وهذا إذا طفت حول البيت ودخلت علي الصلاة في نهاية الطواف في صلاة المغرب، فهل أصلي ركعتي الطواف بعد سنة المغرب أم أصلي سنة المغرب؟ إذا صليت مع جماعة مع الناس صلاة المغرب وانتهت، هذه تكفيك عن ركعتي الطواف، لكنك لو صليت ركعتين هذا لا بأس به. هذا يسأل عن استلام الركن اليماني باليد، نعم تستلمه. وهذا يقول كنت قد حجيت هذا العام وكان علي هدي، وصمت 3 أيام في مكة، كنت مقيما في جدة، وبعد أيام الحج مباشرة انتقلت بمدري لظروف العمل بمكة لظروف العمل، هل أتم باقي الصيام أم يكون علي هدي؟ يا أخي، إذا صمت 3 أيام في الحج فإنك تصوم 7 سواء صمتها في جدة ولا في مكة، إذا كنت عاجزا عن الهدي. يقول لي ابنة أخت تبلغ من العمر 15 سنة تقريبا، لي ابنة أخت يعني هو خالها تبلغ من العمر 15 سنة تقريبا، أذهب بها أحيانا هي وعائلتي إلى السوق لشراء تلبس عباه ساترة ووسيعة وغير شفافة، ولكنها توضع على الكتف لا يجوز وضعها على الكتف. تزوج أبي امرأة قبل 30 سنة وكان لها ولد من غيره، وقد رضعت من هذه المرأة مع بعض إخواني من أبي، وسؤالي هل أبناء ولد هذه المرأة السابق يعتبرون محارم لأمي باعتباره أخي؟ تزوج أبي امرأة قبل 30 سنة وكان لها ولد من غيره، وقد رضعت من هذه المرأة، أنت حينما رضعت من هذه المرأة زوجة وتكون أخا لولدها من غير أبيك، تكون أخا من الرضاء لولدها من غير أبيك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. هناك البعض من يحضر هذه المجالس يكتبون أسئلتهم ويستمعون إلى إجابة كاملة لها، ثم بعد ذلك يعرضونها في اليوم الثاني على شيخ آخر. هؤلاء يعني عندهم إما أنهم يريدون الجواب الذي يناسبهم، أو أن عندهم نقص في العقل، أو أن عندهم نقص في القصد يعني في النية، إما أن عندهم سوء نية وإلا ضعف عقل، وإلا أنهم يريدون يسألون الشخص الذي يعني جاوبهم جوابا يرغبونه، يكون يعني يتتبعون الرخص. أعمل سائق أجرة، وقد وجدت بعد أحد الزبائن كاميرا تصوير ولم أستطع العثور على صاحبها، فقررت الاحتفاظ بها والتصدق بقيمتها، فهل عملي صحيح؟ لا والله يا أخي، إذا كانت تصوير ذوات الأرواح فكسرها، لأنها لا حرمة لها. أحرمت من الطائف ولم أتوضأ حدث أصغر، ونويت العمرة ونزلت إلى مكة وطفت وسعيت وحلقت وأحللت من الإحرام، وكان عدم وضوئي نسيان، فهل عمرتي صحيحة وماذا علي؟ إن كانت غير ذلك عمرتك ليست بصحيحة، والواجب عليك أن تتوضأ وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، وإذا كان حصل منك جماع لزوجتك فإن عمرتك فاسدة، وتكملها تطوف وتسعى وتقص وتأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت، وعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وهذا يقول هل من كلمة توجيهية لأولياء أمور الجهلاء بمسؤوليتهم تجاه بناتهن؟ الأول تقول هل من كلمة توجيهية لأولياء الأمور، وتقول لتولية مسؤوليتهم تجاه بناتهن بشأن لباسهن الحجاب. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن أبنائه الذكور وعن بناته، يوجههم التوجيه الشرعي، وإذا رأى منهم منكر فإنه يغيره. كم الساعة الآن؟ ها؟ باقي قليل. نحن نساء نفتتن بنساء متهاونات بالحجاب الإسلامي وتشجيع الغرب على دمارهن، فما ذنب الشباب تجاههن؟ ونقترح جميعا بمنع هؤلاء النساء من دخول الحرم بغير الحجاب الذي أمرنا الله به ورسوله. ما في شك أن الحجاب واجب على المرأة، لكن إذا كانت محرمة بالعمرة أو محرمة بالحج أو كانت في الصلاة ولم ترى الرجال الأجانب ولم يرونها فيجب عليها كشف وجهها، أما إذا لم تكن محرمة فإنها إذا كانت محرمة فهذا حكمها. أما إذا لم تكن محرمة فإنها تغطي وجهها إلا في الصلاة أيضا، فإنها تكشف إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. هذه فتاة محافظة على الصلاة في وقتها وعلى الصيام، ولا أقترب الأغاني، ولكن مشكلتي هي التفكير في الصلاة، وأكون سرحانة عند القراءة وعند الانتهاء من الصلاة لا أعلم ماذا قرأت. هذا كله من الوساوس ومن نزغات الشيطان، وعليك استحضار الصلاة بقدر الاستطاعة. وهذا يقول: ما حكم ما يفعله بعض إخواننا؟ بعض الكتابات ما تصير واضح. وهذا يقول: أنا شاب أبلغ من عمر 21 سنة، تواجهني بعض الأمور مثل التفكير والأوهام التي تخل بالعقيدة. يا أخي، هذا كله من نزغات الشيطان، فإذا حصل عندك مثل هذا الشيء فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يقول: إذا غلب الظن على امرأة أنها أرضعت شخصا عددا من الرضعات غير المحرمة، هل يجوز أن تتزوج بمن حرم عليه من هذه الرضعات؟ لا بد أيضا من التثبت من هذا الرضاع، وإذا ثبت إن كان محرما فالحمد لله، وإن لم يكن محرما فالحمد لله. حصل من بعض طلبة العلم عند بعض العلماء استعداد في مناقشة الآخر لأن شيخه يقول ذلك. والله هذا كلها كتابات ما هي واضحة. وهذا يقول: كثير من الناس يقول العبرة بما في القلب، يعني ما يصلي والعبرة بما في القلب، ما يصوم والعبرة بما في القلب، يزني والعبرة بما في القلب، يشرب الخمر والعبرة بما في القلب. هذه ظاهرة الآن عند بعض الناس. والله والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإيمان وذكر أركان الإسلام حسب تعليم جبريل له، لأن جبريل جاءه في صورة أعرابي فسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: صدق. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال: صدق. ثم سأله عن أركان الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الأركان. فجعل أركان الإسلام وأركان الإيمان، فأركان الإسلام وأركان الإيمان متلازمان. لكن ظهر الظاهرة الآن يقولون: إذا صدقت في قلبك ما في حاجة إنك تصلي وتصوم وتحج، ولا وإذا فعلت المحرمات، بس المهم إن إذا كان قلبك سليم. منين يصير قلبه سليم وهو يعمل هذه الأعمال؟ هل يقع هذا؟ يقول: هل يقع الطلاق تحت تأثير السحر؟ يا أخي، إذا كنت طلقت زوجتك تروح للمحكمة. لا بس ظاهر هذا آخر الأسئلة. أحيانا تدور في النفس أمور يكره الإنسان بل يكره نفسه. يا أخي، هذه كلها من وساوس الشيطان. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.